باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. موضوعي معكم في معهد الرعايه في هذه الليله ان الكاهن يبارك وهو بركه. اهم ما في الكاهن انه بركه وانه يبارك. وقد قال الله لأبينا إبراهيم: أباركك وأبارك مباركيك وتكون بركة وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. هو نفسه بركة غير أنه بيبارك، هو بركة ويمنح البركة. أبونا إسحاق منح البركة لأبينا يعقوب، وأبونا يعقوب منح البركة لأولاده وبخاصة إفرايم ومنسى. وكما فعل هذا هكذا كان، يعني لما حط إيديه على هيئة الصليب بطريقة مخلفة والشمال على الأكبر واليمين على الأصغر، ويوسف ابنه احتاجه قال له: لا يا ابي ما تكونش كده، ده الكبير. قال له: انا اعرف اعرف انا عارف. وفعلا كان الاصغر اخذ البركه الكبرى لان يد يعقوب اليمنى جاءت عليه. وكما برك اولاده في سفر التكوين هكذا كان كل واحد بالضبط كما قال يعقوب. كذلك أيضا نسمع كيف كان إيليا النبي بركة في بيت الأرملة، وبارك الدقيق والزيت في بيت الأرملة، بل كان بركة أيضا في إقامة ابنها من الموت. وكان إليشع النبي بركة في بيت الشونمية، شخص بركة. والكاهن بيمنح البركة بأمور عديدة. يمنح البركة بوضع يده على الشخص وبالصلاة، فيأخذ بركة بوضع يده وبركة بالصلاة. وقيل أيضا عن السيد المسيح بالنسبة للأطفال كان يضع يديه عليهم ويباركهم. وطبعا هناك فرق بين وضع اليد للكهنوت ووضع يد للبركة ووضع اليد للشفاء، دي غير دي غير دي. والكاهن يبارك أيضا غير وضع اليد والصلاة، يبارك برشم علامة الصليب، يبارك كل حاجة، يبارك الإنسان ويبارك البيت ويبارك الطعام، يبارك الطعام بالصلاة وبرشم علامة الصليب، ويبارك بكلمة البركة. يعني ربنا يباركك، هي كلمة بركة، يبقى بيبارك بوضع اليد بالصلاة بالرشم بالصليب بكلمة البركة. يبارك الأكل، يبارك البيت، يبارك العمل، يبارك أي مشروع. واحد يعمل مشروع يجي يقول روح لأبونا ويقول له: باركني يا أب. حتى أيضا في الطقس الكاهن يبارك الشعب، والكاهن يأخذ البركة من الكاهن زميله. لما يجي يصلي لو كان معاه كاهن واحد يقول اشليل افلوجيسون، يعني بارك، ولو معاه كاهن اختار زملائه يقول اشليل افلوجيتيل، يعني باركهم، يعني يطلب بركتهم قبل ان نصلي. بيبارك الشعب ايضا بعبارة ايريني باسي، السلام لجميعكم، وبالرشم ايضا، يعني يرشم الشعب بلان صليب ويقول ايريني باسي. بل ان الكاهن يبارك حتى بانحناء رأسه نحو المبارك، ادعوا الذين يباركوا، يعني بعد حلول الروح القدس ما بيرشمش بالصليب، انما عايز يبارك يميل رأسه ناحية اللي واقفين على يمين المذبح ويباركهم. بل العجيب ان الكاهن يبارك الحمل نفسه، ويقول افز مرقوت، يعني مبارك بالابتي، بثلاث رشومات يبارك الحمل. ويبارك ايضا باسم الثالوث القدوس، فيما يقول مبارك. والكاهن ايضا يبارك ملابس الشمامسة قبل ان يلبسوها، اسمهم بيلبسوا ملابس مباركة من الكاهن. والاسقف يبارك للكاهن وللشمامسة، والبطريرك يبارك التنيات للكل برضو برشم علامة الصليب. وبالنسبة للذي يرسم حديثا، يعني الكاهن الجديد، يباركه الأسقف برشم علامة الصليب وبالثالوث القدوس. والبطرك يبارك الأسقف الجديد برضو بعلامة الصليب وباسم الثالوث القدوس، ويبارك له ملابسه ويشترك الآباء الأساقفة في الرشم الثاني. لذلك فاكر مرة في رسامة بعض الآباء الأسقف الجدد، قلت لهم مين زيكم ملابسهم اترشمت بواسطة 60 أسقف والبطرك، كل واحد شماس يدوبك أسيس بيرشم له ملابسه، لكن ده في يوم الرسامة تصور واحد ملابسه يرشمها له 60 أسقف وأكتر، احنا عندنا 72، فأعضاء النجمة بس ساعات البعض يكونوا مسافرين أو عيانين إلى آخره، لكن لما يكون حاضر أزيد من 60 يرشموا الواحد ملابسه، ده بعد كده مش ممكن أبدا يتخلى عنها دي. الرشم الأول يقول البطرك فيس مرقو تنجي افنوت فيوت بي بانتوكراتور أمين على وبعدين هم يقولوا فيس مرقو تنجي بفمونوجنيس سنشيري يسوس بإخرستوس بنشيس أمين، وبعد ما يخلصوا هو يقول فيس مرقو تنجي بي ابنفما السواب امبارك لوتون أمين، يعني باسم الثالوث الأقدس باسم الأقاليم الثلاثة. الكاهن تأخذ منه بركة صلاته، وتأخذ منه بركة دعوة طيبة، دعاء طيبا. أي كلمة دعاء طيب تاخده منه، بل ممكن أن تأخذ بركة هد بثوبه. كالمرأة نازفة الدم اللي أخذت من المسيح لمست هد بثوبه. ممكن تأخذ بركة التونية بتاعته. في ناس ساعة نهاية القداس بيقول لأبونا الكاهن تخلع التونية علينا، مجرد التونية كده تيجي عليهم ياخدوا بركة منها. وتأخذ أيضا بركة إمضائه أو توقيعه على أي ورقة أو على إنجيل أو كتاب، مجرد بركة أنه وضع اسمه على هذا الكتاب. الإنجيل هو الإنجيل ومصدر كل بركة، لكن بتاخد بركة أن الأب الكاهن يمضي لك عليه. تأخذ بركة أي شيء منه، بركة صليب منه، بركة صورة منه، بركة أجبية منه، بركة إنجيل منه، أي حاجة منه بتعتبرها بركة. ليه؟ لأنها صدرت من الكاهن وكيل الله على الأرض. الكاهن أيضا تأخذ بركة طاعته. ابن الطاعة تحل عليه البركة، والمخالف حاله تالف. تأخذ بركة طاعته وتأخذ بركة رضاه، أن يكون راضي عليك. ده التعليم الأرثوذكسي. هناك أشياء طبعا تمنع البركة، سواء من جهة الكاهن أو من جهة مستقبل البركة أو متقبل البركة. أو ممكن تاخد بركة الكاهن عن طريق الرشب بالزيت أيضا، ولهاش. وممكن تأخذ بركة الكاهن عن طريق الرش بالماء. في الكنائس بعد القداس بيرش بالماء، وفي بالتبريك المنازل بيرش بالماء. الكاهن بتاع ربنا الناس بتشعر بقوة البركة منه. أحد الآباء بيقول في بركة رشم ملابس الأسقف الجدد، لماذا لا يقوم البابا بالثلاث رشومات بصفته أعلى رتبة؟ وهل يجوز تقصيا أن يشترك الأسقف في وجود البطريرك في الرشم الثاني؟ أثناء رسامة الأسقف الجديد البطرق لوحده بيقول الثلاث رشومات، والأسقف بيحط أيديهم على كتفيه رمز لاشتراكهم معه في المسؤولية. لكن في رشامة الملابس، رشم الملابس، بيكون اشتراك الأسقفة تعبيرا عن رضاهم على هذا الأسقف الجديد، لأنه سيكون عضوا معهم في المجمع المقدس، فهم يكونوا قابلين أنه يبقى عضو معه، فبيشتركوا في رشم ملابسهم. أنا لما برشم أي أسيس ومعي أباء أسقف فبخليهم يشتركوا في رشم الملابس، وهم ممكن واحد يرشمه لوحده، ممكن سهل، لكن دول شركاء في الخدمة الرسولية. شوف تعبير شركاء في الخدمة الرسولية، ما دام شركاء إذن لابد يعزم عليهم أنهم يشتركوا معه، فيكون هو في الأول وفي الآخر وهم موجودين معه في الوسط في الرشم الثاني. ليس لأنه لا يستطيع أن يقوم بالرسامة وحده، وإنما نوع من إكرام شركائه في الخدمة الرسولية. ده بالنسبة للرسامات العادية، وبالنسبة للأسقفة تعبيرا عن رضاهم على أن يكون هذا شريكهم في الخدمة. تمتنع البركة بالنسبة للكاهن إذا كان موقوفا أو مشلوحا، لا يقدر يبارك الأسرار المقدسة ولا يقدر يبارك في الكنيسة لأنه موقوف، ولا يقدر يبارك في الصلوات الطقسية ولا حاجة. البركة عموما ممكن أن تؤخذ من أي شخص مبروك، ولكن بالنسبة للكاهن بتبقى حاجة مضاعفة، بركته هو كشخص وبركة كهنوته كأسيس أو أمس أو أسقف أو غيره. بل إن الآباء الرهبان كانوا لما يذهبوا لزيارة أي واحد يقول له بارك، قبل ما يخش عنده في القلاة يخبط على الباب ويقول له بارك علي يا أبي، يعني اسمح لي أني أخذ بركة الوجود معك. تصوروا بركة الوجود معه دي بركة أخرى، زي واحد يكون موجود مع ناس يقول إحنا خدنا بركة. احنا خدنا ايه؟ بركة، بركة الوجود معاه. الكاهن يأخذون منه بركة ايضا من حياته، من بشاشته، من وداعته. لكن الكاهن الخضوب المتنرفز يقول يا رب استر، عشان كده الكتاب بيقول الفم الذي يبارك لا يلعن. مادام فمه مفروض أن تصدر منه البركة، لذلك لا يصح أن يلعن. أما إذا لعن عن سلطان فتسري اللعنة كأنها من فم الله. ولذلك نوح لما لعن كنعان بقيت لعنة كنعان موجودة الأيام المسيح. لما جت المرأة الكنعانية أن تطلب منه الصلاة، قال لها لا يليق أن يؤخذ خبز البنين ويطرح الكلاب، دي مرأة كنعانية، عشان يذكرها بلعنة نوح لكنعان. فضلت ماشية طول تلك القرون الطويلة وآلاف السنين. لا، لو كانت مش على حق ما تلحقش حد. لأن الدسقولية تقول الذي يوجب القضية على أحد ظلما يخرج الحكم من فيه على نفسه. فالكاهن الذي يظلم ويلعن، اللعنة ما تسريش. من الاهتمام ببركة الكاهن نرى أن حنة أم صموئيل، ولم تكن أم صموئيل في ذلك الوقت، كانت عاقرا وراحت تطلب البركة، وكان عالي الكاهن موجود، عالي الكاهن كلمها بلهجة شديدة وظنها سكرة لأنها كد شفتها فقط تتحركان وقلبها بس اللي بيتكلم، ومع ذلك أجابته بمنتهى الخضوع طالبة بركته. قالت له: يا سيدي لا تحسب أمتك ابنة بلعال، أنا من فرط حزني إلى آخر بكي. وادعالها وخرجت فرحة جدا إنها أخذت دعاء هذا الكاهن اللي قابلها في الأول بخشونة وبسوء ظن إلى آخر. لكن مش كل واحد فيكم يلخبط في الكهنة يقول: لا ده مش بتاع ربنا، دي دعوته ما تسريش. طب يمكن تسري، تعملوا ايه انتوا؟ كما ان الكاهن من فمه يؤخذ التعليم وتؤخذ الشريعة، كذلك من فمه تؤخذ البركة. هو جهاز موصل، جهاز موصل لنعم الله ولبركات الله وللأسرار الكنسية التي هي تؤخذ من الله.